ننتقل إلى الكلام على شيء آخر، فصل آخر، وهو الخلع. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى في سورة البقرة: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وكذلك حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحدى الصحابيات جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت له: زوجي أنا لا أعيبه لا في دين ولا في خلق، من حيث الدين هو متمسك بأحكامه، من حيث الخلق أخلاقه حسنة، لكن أخاف الوقوع في المعصية بعدم أداء حقه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ كان أمهرها، أعطاها مهرا حديقة. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فطلقها. فكان هذا أول خلع في الإسلام، وتعريفه شرعا أنه فرقة مقابل عوض مخصوص يرجع، أي هذا العوض يرجع لجهة الزوج. بهذا التعريف خرج الخلع على دم ونحوه، في هذه الحال يقع طلاقا رجعيا، يعني في هذه الحال الزوج لا يستحق مالا، يعني ما بيطلع له الدم، مفهوم، لأن الدم ليس شيئا مقصودا، في العادة لا يقصد بالمال من الناس. إذا خالع الرجل زوجته على دم، دم وقع الخلع طلقة رجعية ولا مال للزوج، هاي المسألة. أما لو خالعها على ما يقصد لكنه حرام كالخمر فيقع الخلع، فتقع البينونة بينهما ويستحق مهر المثل، أكيد مش الخمر. والمشهور في المذهب أن الخلع يعد طلقة، لكنها طلقة بائنة، لا يستطيع الرجل أن يرجع الزوجة في خلال العدة إليه بمجرد أرجعتك إلى نكاحي، هلأ له أن يعيدها بعقد جديد. لماذا قالوا لا يستطيع أن يعيدها؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: فيما افتدت به. كيف تكون افتدت به وهو يستطيع أن يعيدها متى ما شاء؟ الفداء لا يكون هكذا، الفداء معناه خرجت من رباط الزواج بهذا الذي دفعته. وهناك قول آخر في المذهب خلاف المشهور، لكن رجحه بعض المرجحين، أن الخلع يعد فسخا لا طلاقا، فلا يحسب طلقة ويجوز العمل به، لأن بعض المرجحين رجحه على القول الآخر. وهناك صور لا يكره فيها الخلع، مثلا كما ذكر في الآية: إن خافا ألا يقيما حدود الله. ومنها لو حلف بالطلاق بالثلاث على فعل أمر أو عدم فعله وخاف وقوع الثلاث، فعند ذلك يتخالعان للخلاص من وقوع الثلاث ولا يكون الخلع مكروها في هذه الحال. مثلا لو علق طلاقها على الخروج من البيت وهما يظنان أنها ستخرج، يعني عاجلا أم آجلا، قال لها مثلا، قال الزوج لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق ثلاثا. هنا يتخالعان، فماذا يحصل؟ انفسخ العقد، ثم لو خرجت عند ذلك لا يقع طلاق، لأن العقد بينهما إيش؟ مفسوخ. عند ذلك بعد ذلك يعملان عقدا جديدا، وعلى القول بوقوع الطلاق تكون وقعت طلقة واحدة، يعملان عقدا جديدا فيرجعان. ويشترط ليكون الخلع، ليعد الخلع فسخا لا طلقة على خلاف القول المشهور في المذهب، أن يكون بلفظ الفسخ أو المفاداة من غير نية الطلاق، وأن لا ينوي به الطلاق. وأركان الخلع خمسة: ملتزم للعوض، إنسان يلتزم أن يدفع المال، أو العوض والمال، ولا يشترط أن يكون الزوجة. يعني قد يأتي إنسان أجنبي فيقول له خالع زوجتك على كذا أنا أدفعها، يقول خلعتها على كذا، حصل الخلع ولزم هذا الشخص أن يعطيه المال. والركن الثاني بضع، لوقوع الخلع لابد أن يكون بضع للزوج عليه ملك، بضع في ملك، ملك يعني له حق الاستمتاع به. معنى ذلك أنه إذا كان طلاق بائن لا يستطيع في العدة أن يرجع الزوج زوجته إليه فتخالعا لا يقع الخلع، لأن هذا البضع ليس في ملك الزوج، لا يستطيع أن يرجعها إليه ليستمتع به لو كان في العدة. هذا معناه. هذا بخلاف لكن أي طلاق، خلاف طلاق الرجعي، لأنه يستطيع أن يرجعها. الركن الثالث العوض، فيشترط أن يكون مقصودا، حكينا عنها الأمر، راجعا لجهة الزوج ليس للزوجة مثلا، مقدورا على تسلمه. هذا شرط ثالث، أن يكون مقدورا على تسلمه. فخرج ما لو خالعها على شيء مغصوب لا يقدر على رده، في هذه الحال يقع الخلع بائنا بمهر المثل. إذن قلنا الملتزم والبضع والعوض، الركن الرابع في الخلع هو الزوج، ويشترط أن يكون ممن يصح طلاقه، فخرج بذلك الصبي والمجنون والمكره، لا يصح خلعهم لأنه لا يصح طلاقهم. والركن الخامس الصيغة، ويشترط فيها ما مر في البيع، لكن لو تخلل كلام يسير بين قول الزوجة مثلا خالعني على كذا وقول الزوج خالعتك على كذا لا يضر. والصيغة هي كل لفظ يصلح أن يكون طلاقا، يصلح أن يستعمل في الخلع، يعني إما صريحا أو كناية بنية. لما نقول يصلح أن يكون طلاقا، إما صريحا أو كناية بنية، ومنها لفظ الخلع والمفادات. ويصح الخلع بما يسمى، يعني أبو شجاع قال والخلع جائز على عوض معلوم، قصده بجائز صحيح، لا يقصد خالي من الكراهة، لا، الخلع فيه كراهة إلا في حالات ذكرنا عنها أمثلة، إنما قصده بجائز أي صحيح. فيصح الخلع بالقليل والكثير، بالدين وبالعين وبالمنفعة، وعلى عوض معلوم ومجهول. على عوض معلوم يصح ويلزمه ذلك العوض، على عوض مجهول يصح على تفصيل في ذلك، يعني أحيانا لا يكون شيئا آخر، على تفصيل في ذلك. ثم الخلع الصحيح كما قلنا تملك به المرأة نفسها، فإن ادعت الخلع فأنكر الزوج صدق بيمينه، لأن الأصل عدمه، فإن أقامت بينة برجلين عمل بها. أما لو ادعى هو الخلع فأنكرت هي، بانت منه لكن لا يرثها، وبالمقابل لا مال له عليها لأنها تنكر الخلع، فتحلف عندئذ. ثم إذا هو مات في العدة ورثته، إلا إذا أقام البينة. وإذا أراد الزوج الرجوع إليها لم يصح ذلك إلا بنكاح جديد، يعني بولي وشاهدين، إلا إذا كان بسبب الخلع صار عدد الطلاق ثلاثا فلا بد من محلل قبل رجوعهما. ويجوز الخلع في الطهر وفي الحيض، ولا يلحق المختلعة طلاق، يعني إذا خالعها ثم في العدة طلقها لا يعد هذا الطلاق طلقة، لا يلحقها طلقة بذلك، لأنها لما افتدت نفسها صارت أيش؟ أجنبية بالنسبة له، بخلاف الرجعية. أما الرجعية يلحقها الطلاق في العدة.